ولم يبقى بعد هذا سوى جبذة الشعر التي اعتدت أن أختم بها البرنامج نصحا لنفسي ولإخواني، فقلت في هذه القصيدة: بسم الله الرحمن الرحيم. شجتني ليال باهرات أعدها، وأحزن بالذكرى وقد كنت أسعد، ولولا أمور ما برحت أمدها، لأمسيت في غور وأصبحت أنجد. فما لذة الدنيا وإن جد جدها، إذا كنت تهدي والإمام محمد صلى الله عليه وسلم. فما لذة الدنيا وإن جد جدها، إذا كنت تهدي والإمام محمد. فلا تعد بالطلبات غير مجالس، تصدرها الأعلام والدرس يسرد. فكل مقام سوف يلفى متابعا، مقاما به الآيات تتلى وتصعد. وإن أسمع الداعون في كل مجمع، فما صوتهم أعلى من الحق يرصد. وما مجلس التعليم عند انعقاده، سوى الدر والياقوت في العقد ينضد. وكم قاصد في الخلق نيل فضيلة، فإنا لها هيهات كالعلم يعدد. فما أحرز الساعون عند كمالهم، كما العلم ميراث النبوة يورد. وما ورث المختار بعد مماته، حطاما من الدنيا بل العلم يخلد. فإن فاخر التجار في عد مالهم، ففخر لأهل العلم ذاك وأمجد. أليسوا هم ورات أحمد دينه، فما أطيب الموروث والإرث مورد. سيعلم يوم الحشر من كان جاهلا، بأن العلم زرع يستجاد ويحصد. وما ورث الماضون بعد ذهابهم، مراما من الميراث كالعلم يعضد. وكم عدت الأجيال في الناس مدة، فزالوا وذكر العلم باق يردد. فيا سامع القول المعرب ذكره، لقد سار ركب للمعالي وأورد. فحرك جواد العزم واسع لسيره، ودع ما مضى بالأمس إن كنت ترشد. فللمرء في الأيام هفوات صوة، ومن راجع الحق المغانم يحمد. فلا يك ذنب إذ جنيت بغفلة، بحبس عن السير الحثيث يقيد. فمن تاب لله الغفور وعزمه، زوال الخطأ لا يخيب وينجد. فيا سعد من أمسى من الذنب تائبا، ينادي أيا رباه إني موحد. يكابد نزع الذنب من جوف قلبه، ويخشى فوات الفوز والحظ يفقد. أتاك إلهي خاضعا ورجاؤه، بأن تقبل العبد الفقير وتسند. سيدنيه رب العرش إن كان صادقا، ويجني من الخيرات ربحا ويمدد. فإن كنت تدري ما تفيد مقالتي، وترجو مقام الصدق حقا وتصمد. فقل نفس قومي للمعالي، فإنني همام إلى العلياء عزمي ومسند. وغاية مطلوبي وإن شق أخذه، علوم من الأفنان توعى وتشدد. أهيم بها عشقا وأحنو متيما، ويجذبني المحبوب سعيا وأجهد. فسعيا لأخذ العلم درب أماجد، دروه ودلوا من يريد وأصعدوا. وسيرا كما ساروا بحفظ ودرية، ونقل عن الأشياخ يروى ويقصد. وبادر إلى سمت تحلوا بزينه، ومن صالح الأعمال كنزا يجرد. وأصبح إذا أدركت للخلق هاديا، فما مدحة للعلم إن كنت تقعد. ومن ينشر الأحكام في الخلق قائم، مقاما له الأملاك تدنو وتحشد. وإن غير الأخلاف من أمر دينهم، فدين الإله الحق شرع ممجد. وما الخوف يا من خاف طي بساطه، ولكن بنزع الدار والنفس تفقد. فمن دان عبدا للإله بدينه، ويدعو إلى الخيرات مجدا يوسد. وفي محكم القرآن آي تنزلت، بنصر وتأييد يكون ويعد. وما منكر باد وترك لطاعة، بداع إلى بور وضعف ينكد. وإن زين الشيطان فعل مناكر، فدين رسول الله أبقى وأقعد صلى الله عليه وسلم. وإن زين الشيطان فعل مناكر فدين رسول الله أبقى وأقعد. وكم أمة سادت ويعلو بناؤها وتمحى مع الأيام والحق يورد. فرب البيت باق لا يزول وغيره ففان ورب البيت بالشرع يعبد. فيا عابد الرحمن إن رمت عزة فبادر لإرشاد ونصح يشيد. فيا عابد الرحمن إن رمت عزة فبادر لإرشاد ونصح يشيد. وجاهد عداة الحق لا در درهم وصابر على الغايات فالصبر أجود. براء من الغلواء في كل فعلة وجانب رقيق الدين للسوء يوفد. ولازم سواد الناس واحفظ لبيعة حذار مقالا للخوارج يفسد. فلسنا بحمد الله أبواق فتنة ولكن رجال الحق والحق مجهد. ولسنا بحمد الله عباد درهم تبيت له تسعى وتجبي وتسجد. ولسنا بحمد الله طلاب مجمع به الخلق تحصى أو تزاد وتعدد. ولسنا بحمد الله باغون إمرة ينادى بها في كل قطر وتقصد. ولسنا بحمد الله حساد أمة من الناس جادوا بالجميل وأسعد. ولسنا بحمد الله أهل تحزب ننادي هلم ما عداي فبعدوا. ولسنا بحمد الله رواد موقع يرى الحق حصرا في فلان ويوقد. ولسنا بحمد الله مركوب أحمق تزيى بزي الدين والهدم يقصد. ولسنا بحمد الله إن فاه قائل بسجع من البهتان نهوي ونجمد. ولسنا بحمد الله إن زاغ زائغ تركنا سبيل الرشد مورا ونبعد. فحيا على جنات عدن فإننا مع الحق نبقى في الهداة وننهد. ونسأل رب العرش جل جلاله ثباتا وتسديدا ونصرا يجدد. فيا رافعا سبعا شدادا وباسطا من الأرض سبعا ما تزال تمجد. سألتك حفظي والشهود وأمتي فنحن مع الإسلام نسعى ونحفد. وسود هداة الخير في كل موضع ومن أعلن التامين رباه يسعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.